برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا أحمد تطلع ما في واحد أصار أن يكون بينهما تجاهل والحالة بينهما تباين ما في وقت أصلاً ما في تباين بينهم لو بينهم تماثر لا تباين الآن إحنا ندخل في القسم الثاني بين أن اللي أنا ذكره المصنف أيضاً صحيح على وجه حينئذ الكلام كان فيما سرى في مسألة ما لو كانت الفريضة تساوي التهام وصل بنا الكلام إذا كانت الفريضة تنقسم على أكثر من فريق واحد فقلنا إذا انفترت على أكثر من فريق هنا حالات ثلاث الحالة الأولى والقسم الأول إذا كان بين عدد كل فريق وبين نصيبه وفق وما زال الكلام في هذا القسم وقلنا أن فيه حالات أربعة الحالة الأولى أن تكون النسبة بين أوفاق الأعداد ما هي النسبة قلنا القسم الأول تماثل والقسم الثاني تداخل ووصل بنا الكلام إلى القسم الثالث وهو التوافق بالمعنى الأخص نشرع الآن في التوافق بالمعنى الأخص ثم نرجع بعد ذلك إلى ما ذكره المصنف لأن المصنف يبني على طريقة أخرى غير التي ذكرناها كما سنشير هنا طريقتين للحال وفي هذه الحالة نطرح هذا المثال ما لو فرضنا إذا الكلام يقع في الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة النسبة بين أوفاق الأعداد توافق في المعنى الأخص تجين توافق في المعنى الأخص تجين توافق في المعنى الأخص ليش؟ طولنا على نراسنا توافق ليش توافق في المعنى؟ توافق على توافق على وهو أحدهم قيد الاستراحة على العام. ما هي تداوي هذا العام المشترك؟ طبعا العام شو أنا يكون بينه مفاصل. في سكان التركيز. عندنا هذا المثال شخص توفى وعنده 24. مفاصل. 24 ولد. حشو. الله يبارك. متعددة تستحق أكثر صحيح كلالة متعددة اثنين فصاعدة اثنين زمن صحيح السيد زوجات كم يستحقون ست زوجات زوجات يستحقون سبع أسرار الأخ يستحق الباق الباقي ما يمكن يذكر الباقي طلع ليش الباقي لأنهم يرد بالقرار الفريضة تساوي كم فريضة تساوي 12 سوى 12 كم؟ 4 ربع 12 3 كم الباقي؟ 4 و 3 7 بديك 12 كم الباقي؟ 5 خب الآن نأتي نرى بأنه في هذه الحالة 4 تنكسر على 24 صحيح؟ 3 تنكسر على 6 5 تنكسر على 20 إذن الفريضة تنكسر على أكثر من فريق فماذا نفعل؟ لابد أن نلحظ العلاقة والنسبة بين ماذا؟ بين النصيب وبين ماذا؟ وبين الأشخاص اللي هو العدد نلاحظ النسبة بين عدد كل فريق وسهام مهم. سهام خب عندنا 24 أول قسم 24 و4 وش بينهم؟ وش القاسم المشترك بين 24 و4؟ 4 القاسم المشترك هو 4 صحيح. القاسم المشترك مساوي 4 لأنها 24 4 في 6 وبين أيضا 6 و3 القاسم المشترك يساوي كم؟ 3 بين 20 و5 القاسم المشترك يساوي كم؟ 5. ايش نطلع القاسم المشترك؟ وش هدفنا نطلع القاسم المشترك في البين؟ وفق العدد. اذا وفق الاخ الاخوه للام كم يساوي؟ عددهم كم؟ عددهم 24 على القاسم المشترك على 4. انا ما اذكر في بعض خلاص شواطئ وفق الاخوه الام عددهم على القاسم 24 على 4 كم فيها؟ 6. وفق الزوجات عددهم كم؟ 6 على القاسم المشترك 3 يساوي 2. وفق الأخوة للأب عددهم 20 على 5 يساوي 7. إذا النسبة بين أوفاق الأعداد 6 إلى 8 إلى 4 6 إلى 8 إلى 4 هذا كان يتعامل الآن تعامل الآن مش مخارج 6 مخرج 2 مخرج 4 مخرج كيف إذا كان 30 أفراد ماذا نفعل؟ نأخذ كل 2 مش نعمل بهم نأخذ أول 6 و 2 وش بين 6 و 2 إذا نطلع الفريضة أكبر المخارج صحيح؟ إذا أردنا نطلع الفريضة نأخذ أكبر من بين الثلاثة بينهم بينهما تداخل فكأن يعني النتيجة تساوي أكبر مخارج ويساوي كان أكبر مخارج 6 هذا عند الفريق كان عندنا فراغ كان عندك هكذا ألف على 6 زائد باء على 2 هذه مخارج بتوحد المخارج ماذا تفعل؟ تجعل من 6 من 6 واضح هذا الخطوة؟ مثل ما درسنا في أول شيء في مطالع القاسم المشترك ما معنى نعرف القاسم المشترك؟ كنا علينا نحن من الحرب وإيش الحرب؟ هي طالب المخرج إذا كان في مخرجين أحدهما 6 و 8 يبقى هي إذا كان بينهما تلافر فالفريضة تصار أكبر أكبر المخارج وبالآن طلعنا 6 حيث هذا الناس ما 6 حط 6 أيام 4 لا 4 لو هذا النتيجة معنى 4 هذا بينهم توافق بالمعنى الخاص كيف نحسب النتيجة النهائية في الفريضة النهائية خلنا نقول المخرج النهائي حسنا عشان ايش قانون المخرج النهائي مخرج يساوي إذا كان بينهم توافق ما هو المخرج وفق أحدهما في الثاني وفق أحدهما في الثاني كيف أطلع وفق أحدهما؟ هل أطلع وفق الستة؟ كيف أطلع وفق؟ العدد على قلنا بأن المعاشر أحدهما عبارة عن العدد عشان هاي وفق الستة أضرب في أربعة وفق ستة كم الحدث على القاسم شرط في ستة وأربعة كم قاسم شرط في ستة وأربعة اثنين ستة وأربعة اثنين أربعة اثنين في اثنين في أربعة ستة في اثنين ثلاثة ثلاثة في أربعة يساوي اثنين إذن هذا هو يساوي اثنين شيخنا يعني يكفي انه بين احدهما مثلا تواصل مع الاخر يكفي عشان بين اثنين نتيجتهم هي الثالث تنطبق على الخاص يعني ثالث تنطبق نتيجتهم اذا كانت النتيجه مع الاخر تنطبق على الخاص تنطبق على التوقف معنا الخاص واذا كان بينهم 12 فعندهم ان يخطوا الخطوه الثالثه القانون ما هو القانون؟ اذا نستخرج الفريضه الجديده وش القانون تذكرون؟ فريضة يساوي هو ستة غيرها في أصل فريضة كم الوفق النهائي؟ 12 واضح الوفق النهائي 12 كم أصل الفريضة؟ 12 904 40 صحيح؟ كيف نتخرج الآن سؤال؟ جاي في شيء عام واضح إذا طلعنا الوفق فنر هذا كل عشان نستخرج الوفق الوفق ما لازم استبنى بحكم بين الطاقات إذا بعد ما استخرجنا الفريضة الجديدة نضرب السهام في وين السهام نضربه في مضرب هاي 12 هذه الفريضة قديمة 12 صعدناها كم صعدناها 12 فنضرب السهام في كم في 12 إذا 24 أخ لأم كم يستحقون؟ كم يجب القليل؟ 4 أضربت 12 كم يساوي؟ 8 40 كل أخ كم يحصل؟ إذا أنك 24 أخ لأم 40 4 كل أخ كم يحصل؟ 4 2 24 أخ 8 40 إذا لكل أخ سهمه ليش هذا الناتج؟ هذا تكلم سهم الشخص الواحد يساوي وش قانون؟ يساوي عدد السهام على عدد الأشخاص 24 يساوي 2 إذا لكل أخ سهمه في الحياة 24 إذا 6 زوجات القرين تحقون كم كان في القرين؟ 3 ضربنا مضروبة كم فرض الساعدة في 12 تساوي كم؟ 36 صحيح؟ كل زوجة تستحق إذا كل زوجة تستحق هكذا 36 على 6 وتساوي 6 إذا كل زوجة لها 6 6 سهام 20 أخ لأب كان يستحقهم كم كان يصيبهم 5 تضرب في كم؟ في 12 كم يساوي؟ 60 5 2 10 60 إذن الأخ الواحد يستحق 60 على 20 ويساوي كم؟ 3 إذن كل أخ 3 عشان نتأكد إذا جمعت 48 زائد 36 زائد 60 للتأكد 48 زائد 36 زائد 60 كم يساوي 8 زائد 6 14 وصل 4 1 كذا 5 6 7 8 8 6 في شيء واحد الموضوع والله والله شو وين توافق بالمعنى الأخص يعني مش مكتوب هذا التوافق بالمعنى الأخص إذا كان بين القانون درسنا إذا كان بين عليه رقم الأخص كيف نستخرج الفريضة ناخذ وفق أحدهما في الثاني جيد فوفق أحدهما كيف نستخرج نستخرج ناخذ وفق الستة نقول نفس العدد ستة على القاسم المشترك بين ستة وأربعة اي خلنا في منظور الفن شيخنا هنا وصلنا نسكب بين اوقات الاحداث واحداث اثنين اربعه انسان طلعنا 6 و 2 و 6 و 4 ليش ما طلعنا 2 و 4 لا احنا طلعنا 6 و 2 في رابعنا اقربنا ناخذ 2 طلع نتيجته والنتيجه ناخذ فيها الثالث ما فهمت الحين عندك ثلاث ارقام 6 و 2 و 4 اذا كان ثلاث الاقرب ما عندنا احنا قانون يطلع لك النتيجه مباشره فكان المفروض انه مسالتين عندنا ناخذ اول 6 و 2 نحرمهم بروحهم نطلع النتيجه النتيجه ناخذ هي الشخص هي الرقم الثالث دائما اول عدد مثلا انت تاخذ هذا وهذا ما في اشكال صح عادي يا ريت لو انا الحين مثلا هذا 6 2 4 وين بقى باخذ 2 و 4 نقول بين 2 و 4 وش بين نقدر اخذ فوش قانون فريضه مالت المخرج 4 فين 6 و 4 سحن الشيخ لو مثلا اخذنا 6 و 4 لا اخذنا 6 و 4 نعم كلها نفس القضية لك مش جرب شوف نفس الشيء ما يفرق قضية المخرج هذا يعني الرياضيات فلا اصل فلا قنديل وش راح 2 و 4 اصل كان 1000 على 6 زائد باء على 2 زائد جيم على 4 كيف نوحي مقامه؟ نوحي ب 12 فصل على الزائد باء زائد جيم بس يعني ما رياضيات خوف اصل الشيخ انا الحين لو انا طلعنا انه يعني يتغير القانون اصلا ليش؟ شلون؟ اذا انا 6 و 4 12 لا نتيجه 12 12 و 2 وش بينهم؟ تدار ناخذ اكبر مخارج عدد هذا الحالة الثالثة ناخذ الحالة الرابعة بعد ذلك نأتي إلى كلام المصنع الحالة الرابعة سهلة أن تكون مجموع الأوفاق الأعداد تمام النسبة بين الفقر الأبان والحالة كان حالة الرابعة وفي هذا المثال شخص توفى عنده 6 زوجات زوجات 15 بخت سامع الأول ولا من أصل ما جاءت في الكمبيوتر؟ أنا ولا أبدا وش هي 6 زوجات؟ أنا متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة متعمدة فكر شلون؟ شلون 6 زوجات؟ 6 زوجات إذا يكون؟ مستمعني أنا خطأ من التمر يطلق هو مطلق ويدخل فيهم هو مريض مرض خوف 6 زوجات كانت تحقق الزوجات النصيب الأعلى روح ما في ولد 15 أخت كم تستحق 15 أخت؟ أختان فصاعدين كم؟ 2 فريضة كم؟ 12 فريضة 12 ربع 12 كم؟ كم ربع 12؟ تنكسر على 6 و9 تنكسر على 15 فماذا نفعل؟ نلحظ النسبة بين النصيب وبين عدد الفريق نعم نقسم على 15 9 و15 تنكسر كم؟ كسر تنكسر تنكسر إذا حظ النسبة بين العدد والنصيب 6 و3 كم قسم مشترك؟ 7 بعدين 6 يعني بعدين المفروض بسرعة يعني ما احتاج في المرتب 6 و3 نطلع وقت أي وقت المفروض نطلع وقت العدد صحيح؟ هنقول 6 مباشرة على القسم المشترك 6 كم قسم مشترك 6 و3 كم قسم مشترك 6 و3 نلحظ النسبة بين عدد كل فريق ونصيبه. خب فستة وثلاثة أمس حكي مرة أعين عشان تتأكد القاسم المشترك يساوي كم؟ سبعة ثلاثة. إذا وفق الستة كم؟ الستة وفق العدد المفروض العدد على قاسم المشترك ويساوي 2 صحيح؟ خب بعدين 9 و15 أخت هو أو 5 15 15 تبعك ما عندي شيء تأكد بس ها القاسم مشترك كم قاسم مشترك 15 9 3 15 5 3 فالجمع مشترك هو 3 إذا وفق العدد وفق 15 يساوي كم يساوي العدد نفسه 15 على القاسم المشترك اللي هو 3 ويساوي 5 إذا بعدين نلاحظ النسبة بين أوفاق الأعداد كم نسبة؟ النسبة وفق 6 كم 2 صحيح؟ ووفق 15 5 إذا نسبة 2 إلى 5 خب وش نسبة 5 تباين لأن 2 في 1 5 في الحالة الأولية فالنسبة بينهما تكون تباينهم. هو ما هي حالة التباين؟ وش هي الفريضة؟ الفريضة تساوي حاصل ضرب وش كان الوفقين؟ أبنوا العددين عشان نحافظ على لو ضرب الأوفاق حاصل ضرب الأوفاق في أصل الفريضة ويساوي 2 و5 وش حصل ضرب الأوفاق 2 في 5 في أرض الفريضة كم أصل الفريضة 12 ويساوي يعني 12 ضرب الأوفاق 2 في 5 في أصل الفريضة 10 2 في 5 10 12 100 120 إذا الفريضة الجديدة 120 إذا النصيب نصيب 6 زوجات يساوي الفريضة كم كانت قديمة 12 هذه الفريضة الجديدة 2 في 5 في 12 هذا 12 مكرر كم صعدنا الفريضة 10 2 في 5 اللي هو 10 إذا صعدنا الفريضة مثلا سيد 10 فنضرب الاستيقان في 10 وضع لأنه عندنا طريقة مثل ما قلنا إذا الفريضة القديمة فريضة جديدة والفريضة الجديدة نفس الفريضة القديمة مضروبة في عدد فنضرب السهام في داخل العدد صحيح؟ فإذا هذه الفريضة القديمة 12 عندك 12 الزائد 2 في 5 اللي هو 10 فنضرب السهام في 10 إذا كم كان السهام للزوجات 3 في 10 يساوي 30 إذا كل زوج كم تستحق الزوجة الواحدة 6 يساوي 30 على 6 كم على 6 5 نصيب 15 أخت يساوي كم كان نصيبهم 9 أضرب في كم في 10 يساوي 90 إذا كل أخ يساوي 90 على 15 كم في هذا؟ كل أخ كل أخ تسعين على 15 كم فيها؟ 6 6 6 زي يعني 6 في 15 90 تتأكد 90 في 30 120 بقي نفسه 120 سهلة هذه كل انتهت الكلام من الحالات التي في الحالة الأولى إذا كانت الفريضة بالقدر السهام بقى نرجع إلى كلام المصنف نلاحظ بأن عبارة المصنف أمس قلت لكم حلوا المثال في تطبيق العبارة ذكرنا المثال الذي ذكره لا يتناسب مع معهم وفي محل البحث الأمثلة لو شفت الأمثلة التي ذكرت في المصنف زين كلها يحتاج بخلاف ما يقولون يعني جيد وقد الشخص يتوهم ابتداء بأن ما ذكره المصنف ليس بصحيح المصنف ذكر شيئا خاطئا مع أن هذا الكلام محل تأمل ومحل نظر ليش؟ لأن المصنف يسلك طريقة أخرى في الحل غير ما ذكرناه نحن الذي ذكرناه هذا طريقة من الطرق وهي طريقة لعله طريقة أسهل الآن المصنف يترك طريقة أخرى ما هي الطريقة؟ تفرق الفروقات بين المصنف وبين ما نذكره والقوانين نفسها ما في فرق فقط في خطوة واحدة فرق نحن كيف نبين؟ عندنا حالات أربعة صحيح؟ أن تكون النسبة بين الأعداد تماثل تباين تداخل توافق كيف نحدد أنه في هذه المسألة أن النسبة أنه هذا قانون التماثل أو هذا قانون التداخل أو هذا قانون التباين أو ما شابه كيف نبين؟ نطلع أوفاق الأعداد وننحظ النسبة بين أوفاق الأعداد فإذا سرجنا أوفاق الأعداد بحظنا النسبة نحدد بأنه في توافق تداخل تباين المصنف في تحديد أن المسألة تندرج تحت التداخل أو تندرج تحت التماثل يسلك طريقة أخرى ماذا يفعل؟ يلاحظ الذي يتربط أكثر مما ذكرناه لكن الذي ذكرته موجود في الكتب كثيرة عشان يجمع بين الفريقين المصنف يلحظ أعداد الفريقين يعني أعداد الفريقين ما يلحظ أوفاق الأعداد فما يستطيع أوفاق الأعداد الأصلاح قد ما نحتاج إلى إدارة بها نلحظ العلاقة بين ماذا؟ العلاقة بين أعداد الفريقين مثلا خلنا نأخذ مثال أمس ذكر المصنف التداخل قال وإذا تداخل أمس جيد فإذا تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة قلنا إذا القانون تداخل أن داخل أكبر الأوفاق في الفريضة مثل الأخوة ثلاثة لأم وستة لأكثر وخلنا هذا المثال نرى طريقتنا طريقة المصنف والنتيجة واحدة لكن اندراج هذه المسألة تحت ماذا يختلف فاختلاف ماذا؟ فاختلاف إثبات أنه هذا تماثل ولا مثل خالوا خلنا نرى طريقتنا نرى هل هذا من التداخل أصلا أو ليس من التداخل خب عندك ثلاثة أخوة لأم زائد كم؟ ستة لأب ستة أخوة لأب يعني خب ثلاثة أخوة لأب كم يستحقون؟ الثلث وستة أخوة لأب الباقي كم الباقي؟ الباقي جيد هذا الباقي الفريضة تساوي ثلاثة الفريضة تساوي كم؟ ثلاثة نصيب الأول كان واحد نصيب الثاني اثنين طب واحد واحد تنقسم على الثلاثة تنكسر واثنين تنكسر على الستة تنكسر خب فحينئذ ماذا نحن طريقتنا نلحظ نعم شوف الآن هذا الشيء نحن ما أخذناه إذا كان لك واحد شو سويه نلحظ النسبة بين العدد والفريق إذا ثلاثة إلى واحد ما هو الرقم بثلاث؟ واحد واحد يعني خب كيف نطلع نطلع في خماسة الحين؟ بين ثلاثة واحد هي أعداد أولية فنضم في ثلاثة ثلاثة لا لا لا القاسم المشترك مو الفريضة النهائية القاسم المشترك أنت لو تقول شيء ثاني أخبرنا خارج لا لا في طرف قاتل مشترك. لا هذا مو أكبر مخاطر، هي مضروبة مدام بين التباين. ما بين التباين في قاتل مشترك في خلافة يساوي ثلاثة في واحد، وواحد يساوي واحد في واحد، قاتل مشترك هو واحد. لا الواحد ما له اعتبار شيخ. في إذا الفرض إن في واحد نعتبر إنهم في واحد. زين؟ نطلع وفقهم هذا وفق العدد، وفق الثلاثة كيف يصير؟ كم ثلاثة على عدد على القسم على واحد يساوي؟ ثلاثة. في واحد لا، في حد واحد. نلحظ ستة واثنين. اثنين. ثلاثة. وش القسم المشترك؟ اثنين. إذا طلع وفق الستة اللي هو العدد كم؟ ستة على اثنين. ستة على اثنين يساوي ثلاثة. وش بينهم دي؟ تساوي. هذا بين تماثل صحيح أو تساوي. إذن النسبة بين أوقات أعداد ثلاثة إلى ثلاثة تساوي تماثل ومو تداخل. سنجعل هذا المثال للتلاخ للتداخل. جيد؟ المصنف أدرج هذا المثال مثال للتداخل، ونحن بطريقتنا قلنا بأن هذا تمام تماثل. خب خلينا نكمل المسألة بعدين نشوف شنو المصنف يعرف على التداخل. وش ما هي فريضة القانون إذا كانت فريضة جديدة تساوي أحد الأوفاق في أصل الفريضة؟ أحد الأوفاق كم؟ في أصل الفريضة ثلاثة تسعة. فثلاثة إذا طاعت الفريضة بكم طاعت من الفريضة؟ بكم؟ بثلاثة. شوف الفريضة فريضة صاعدنا بثلاثة، فصير ثلاثة أقوى، ثلاثة أقوى يوم. كم يستحقون؟ كم ما نضيفهم قليل؟ واحد. تضرب كم؟ بثلاثة يساوي ثلاثة. كل أخ كم يستحق؟ واحد. كل أخ سهم واحد. ستة أخوة لأب يساوي اثنين، كان قليل ضبط ثلاثة يساوي ستة. إذا كل أخ لأب واحد سهم واحد. ما في ظن تقولوا الأخ لأم صار واحد والأخ لأب واحد والأخ لأب أحسن من الأخ لأم. نقول اثنين ستة خلي ثلاثة بالذات فرق ستة أشخاص على أي حال. إذا هذا المثال الذي حللنا دخلنا في باب التمام تماثل، المظلم جعلنا من باب ابتداء التداخل. إذا هي طريقة واضحة، الآن يبين شرح طريقة المصنف. شوف المصنف ماذا جعل الفريضة؟ نتيجة نشوف صاحب دقق انه احنا طلعنا انه لكل اخ سهم واحد، لكل اخ سهم واحد. نشوف طريقة جديدة تختلف عن ما تختلف. يا ايها الاخوة عمي خلينا نحل طريقة المصنف. تفضل نشوف مختصرة. يقول مصنف التفكير نفس الشيء الآن فريضة ثلاثة، واحد تنكسر أو تنكسر؟ تنكسر على أكثر من فريضة. يقول لي كيف تحدد أن هذه المسألة تماثل أو تداخل؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ النسبة بين الأوفاق، نلاحظ النسبة بين أعداد الفرق. واضح؟ هذا رأي المصنف، طريقة المصنف ملاحظة النسبة بين أعداد فرق. خب إذا النسبة كم؟ كم الأول؟ ثلاثة. ثاني ستة. وش بين ثلاثة وستة؟ تداخل. صار تداخل. فطبق قانون التداخل يقول المصنف. ما هو قانون التداخل الفريضة تساوي؟ في التداخل ناخذ أكبر الأوفاق في كم؟ زين شيل تعبير أكبر العددين أحسن. أكبر ليش هذا الأوفاق من هذا الموقف؟ أكبر عددين في كم؟ في أصل الفريضة. كم أكبر على لين؟ ستة. في أصل الفريضة كم؟ ثلاثة كم يساوي؟ 18. يا يصير؟ يا طبعاً إحنا كم فريضة عنا فريضاتنا؟ 9. وطلع كم؟ 18. كم ضرب بيننا؟ ضرب 9. إحنا فريضتنا 9 و 18 لأن ضربها 2، فالعكس مفروض تكون عشان تصير صعب. الأسهم اللي طلعنا يقول ضربها كم؟ 2. خلينا نشوف الفائدة من 12. فوق عشان كيف؟ إذا شيء شيء ما أنا طريقة المصنف عشان تطلع وجهك المصنف 6-3 18. إذا ثلاثة أخوة اليوم كانت الفريضة ثلاثة ضربناها في 6 صحيح؟ فنضرب السهام في كم؟ في 6؟ في 6. إذا ثلاثة أخوة مساوية النصيف قريب واحد في 6 يساوي كم؟ 6 سهام. كل أخ كم استحق؟ كل أخ اليوم كم استحق؟ 6-3 سيد؟ 2. احنا طلعناها واحد، احنا خطأ وهو خطأ، كلنا صح، كلنا صح. ليش؟ لأن صح، لأن الفريضة اللي أخذناها من الحضارة، احنا أخذنا فريضة 9 وطلعنا واحد، هذا ضاعف في الفريضة صار 18، فالمفروض كم السهام تصير كم؟ مضاعفة تصير 2. 6 أخوة بعد 2. 6 أخوة لأب يساوي كم؟ كان 2. فضربه في 6 يساوي 12. إذا كل أخ لأب يساوي 12-6 يساوي 2. كل نظر شوف كم صنف. ها؟ ما في أحسر فريضة تنمية دينار ساعات تقسمها على قسم 2 فتقسمها على 4. إذا قسمت على 4 يتغير النتائج، بس كل واحد نصيبه بين حاضر على 2 نفس الشيء. يعني الأخوة الأخوة نفس النتيجة النهائية، لكن حسب الفريضة مثلا افرض بأنه احنا طلعنا أرقام شيخنا، ها؟ قول أرقام بعد أرقام يعني الآن احنا على رأيي احنا نتم بفعلنا الفريضة الجديدة. الفريضة كم طارت؟ 9. كل شخص كم طار؟ 7. سهل كلهم يعني في وقت الإجتماع النتيجة أنا أرى 7 سهل واحد. وهو إذا كانت الفريضة 18 كل شخص كم؟ 7. افرض بأن واحد التركة كم التركة؟ 180 دينار. الله تلقاكم يعني كيف نطلع مقدار سهم الواحد؟ الفريضة على التركة على الفريضة مقدار السهم الواحد يساوي التركة على الفريضة على الفريضة. هاي الفريضة الأولى خلينا نقول فريضة اثنين صحيح؟ كم تركة؟ 180 على فريضة مرة كم؟ 9. كم طيب؟ 20. على 18-9-2-0 على الاحتمال الثاني التركة كم؟ التركة على الفريضة الثانية اللي هو رأي المصنف التركة كم يساوي؟ 180 على كم؟ 18 على 18 يساوي كم؟ يساوي 10. خب يجي تقول هذا خطأ، تبت هذا بعدين إذا التركة 180 هاي التركة لها علاقة بالفريضة تفهم؟ إذا كانت التركة 180 يصير التركة ضعف، يصير كان في بعدين في القانون ما خدنا العلاقة بين التركة والفريضة على المناطق الخاصة يعني. هنا طلع أنه عندك كان 20، هنا طلع لأنه 10. أقل لا التركة 180 فريضة الثانية كم؟ لا 10 في واحدة سهمين فعشرة صفر كم؟ 10 في 2 يعني كل واحد سهمين، فالسهم الواحد كم مقدار 10؟ قال كل واحد يأخذ سهمين فصير 10 في 2 كم؟ 20. نفس الشيء. الحين جربنا سهم في طريقتين. إيه. فائدة من هذه الطريقة وكان. طريقة ثانية. الطريقة الأولى. أنا أعرف من طريقة لأنه أكثر الطرق الموجودة في الكتب الطريقة القديمة. أقدم. وهذا أكثر من الكتب. أقدم من حل بعد. لا الطريقة الثانية الحين. أكثر المتداول في الطرق عند المتأخرين والعلماء الطريقة اللي شرحناها القديمة. هذه الطريقة ما يتعاملوا على المبالغ بشكل كبير. لأن هذا يريد الحفظ أكثر من الفهم. ما هذه أبسط صحيح. لكن في بعض الناس يمكن عليهم بعض التمارين حسب الممارسة عليه في بعض التمارين قد يكونوا أكثر يكون ديب أخر وهذا يسمى مثلاً. لكن في طريقة في النتيجة. إحنا عندنا الطريقة الطويلة. الطريقة الطويلة فيها أهداف. هدف الأول أن تتعامل تعمل استخراج أكثر من فكرة أو فاضي الأهداف تصلحها. ترى تلاحظ النسبة بين الأهداف. هذه مباشرة كأن حفظ تلاحظ النسبة بين الأهدافين وطلع القانون. دي من إلى نعم الفهم. على حسب نفس الطريقة. فواضح داخل الطفل ما ذكرنا اشتراع المصنع ما يدفع لذكرنا أمس. ليش طفل؟ بس نشرح الطريقة وبكرة طبعاً عبارة. أمس وش قال المثال؟ مثال على أمس المصنف ماذا قال؟ أخوان لأب أخوان لأبوان هذا كان يستحق أخوان لأم كان هذا؟ ثلاث مرات. هذا ثلاثين. كم الفريضة؟ ثلاث. ونش من عرض المصنع؟ إحنا كان عندنا أنا 20-25 بدأت لتوقف في الإشكال. قلت بأن هذا مثال خارج عن محل البحث. لأنه لا ينكسر على فريقين. ليش؟ لأن هذا الثلث كم؟ ثلث. واحد. اثنين علي واحد. واثنين ما نقسم على اثنين. لكن هذا صح لو كان ينكسر صح مثال للتماثل لأن بيلحظ على اثنين واثنين إذا هناك حيثيتين في المطلب تارة نستشعر بأن هذا المثال ليس مثال لما تنكسر فيه الفريضة على جميع الفرقاء جميع الفرقاء هذا إشارة صحيح لأنه تنكسر على طريق دون آخر لأن اثنين تقبل القسم على اثنين فلا تنكسر واحد تنكسر على اثنين فهذا مثال لما ينكسر على طريق واحد لكن لو تنازل عن هذا الإشكال لو قلنا بأنه هذا ينقسم على اثنين فرض أن يطلع أربعة النسبة بين اثنين واحد تمام؟ تمام حيثية التماثل صحيحة لكن حيثية أنه مثال لما ينكسر على أكثر من طريق ليس بصحيح خلطة بخلق دور بسرعة وإذا تداخل العددان فاطرح الأقل يعني لا تعمل لا تتعامل مع الأقل هنا عندك 3 و 6 لا تتعامل مع 6 اللي هو أكبر العددين فاطرح الأقل وقع بالأكثر في الفريضة مثل فخوة 3 لأم 6 لأب فريضتهم 3 لا تنقسم على الصحاب وأحد الفريقين نصف الآخر ليش قلت فقط بين هاي تداخل إذا بين 6 و 3 أحدهم اللي هو 6 اللي هو 3 نصف الستة يعني قاسم مشترك كان قاسم مشترك بينهما 2 فإذا بينهم تداخل ليش عم يذكر لماذا يقول وأحد الفريقين نصف الآخر هذه بملك هذا تداخل ونحن نعرف قسم قواعد التداخل نعلم بأن هذا تداخل فالعددان متداخلان يا عددان عددين فريقين لو 3 و 6 تضرب 6 في الفريضة لو أكبر العددين في الفريضة لو 6 في 3 كان 18 تعمل 18 حل يكون هو ينصر وحل المسألة يعني هو حل المسألة هذا الطريقة واشتعنا على المصنف هناك ماذا قلنا قلنا بأن الشرع المون ما هو صحيح لكن ما هو مثال ما هو لما يحب فيه لأنه المثال ذكرته ما تنقسم الفريضة على أكثر من واحد على أكثر من فريضة تنقسم على فريضة واحدة أنتم من باب الواجب الأمثلة التي ذكرها المصنف في التباين وفي التوافق حلوها بطريقة مصنف لا بطريقتنا وإذا توافق على دام طبعا اي فذكر مثال 4 زوجات و6 أخوات حلو تباين على دام ثبت في توافق العددين حلو بطريقة المصنف وفي التباين حلو بطريقة برواية في نفس يعقوب اذا تمرين التوافق حلو بطريقة المصنف والتباين بطريقتنا ونرى غدا ان شاء الله اللقاء يعني كمل ومن هنا تقول لو قسمت الفريضة على ذلك تصرف ما فيها كثير صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين